الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني أنا أوه كثيرا ونذكرك كثيرا يا موسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا قد جئناك